الحمد لله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فمع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فيها: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه. طوبى نوع من البشارة يبشر به المرء، وهي الفوز بأنواع الخيرات. لمن أنصف ربه، أي شهد له سبحانه بالفضل والعدل والقيام على خلقه بالقسط، فأقر له بالجهل في علمه. فقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي حديث قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. وهذا وضع طبيعي، النبي المرسل المؤيد بالوحي المكلم من قبل الله تبارك وتعالى، أكيد أعلم من غيره. قال: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وده عبد وده نبي. فذكر الحديث إلى أن قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة بمنقاره. فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر. مقدار ما عند الخلق بما فيهم من الأنبياء والصالحين وغيرهم، مقدار ما عندهم من العلم بالنسبة إلى علم الله كقدر ما علق بمنقار هذا العصفور من الماء وعليه. فلا بد أن يعترف المرء بجهله، فمتى ظن من نفسه العلم فهو أجهل الخلق. والإنسان دائما ما يعلم جهله بزيادة علمه، حتى إنهم قالوا إن العلم ثلاثة أشبار. في الشبر الأول يرى الإنسان نفسه شيء، في الشبر الثاني يرى أن ما يعلمه أقل مما يجهله، في الشبر الثالث مع زيادة العلم والتقدم فيه يرى نفسه لا يعرف شيئا. حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر الصحابة بأن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، شرك السرائر، فقالوا فماذا نفعل إذا كان الأمر كذلك؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. يعني ممكن الإنسان يقع في شرك لا يعلمه، نعم، مع أن الشرك هو إيه؟ أسوأ ما يمكن أن يجهله المرء، ومع ذلك ممكن ممكن، لأن هي المسألة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علم. وبقدر ما يعترف المرء بجهله بقدر ما يعلمه الله تبارك وتعالى إذ أنصف من نفسه. وقد قال سلمان والحديث أو الأثر في صحيح البخاري ثلاثة من علامات الإيمان، أول شيء ذكروا قال الإنصاف من النفس، ولا أحد يعلم حال نفسه إلا هو، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يبقى يقر بالجهل في علمه والآفات في عمله، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وللنفس فيه حظ. سواء قل هذا النصيب والحظ أو زاد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة، مجرد التفات العين، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فكيف إذا جاء الشيطان إلى الإنسان وهو في الصلاة وظل يخطر بينه وبين نفسه حتى ينسيه كم صلى؟ لكن مجرد التفات العين فقط، قال هو اختلاس سرقة يختلس الشيطان من صلاة العبد. فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. ولذلك قال وإنه لا ينصرف منها، أي من الصلاة، وما كتب له إلا عشرها تسعها إلى أن قال نصفها وسكت، وكأن الأمر لم يستطيع أحد أن يبلغ من الخشوع في الصلاة وتحصيل الثواب المترتب عليها أكثر من النصف. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الخميصة التي فيها أعلام قال هذه ألهتني عن الصلاة آنفا، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام أو تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكيف بغيره؟ إذا كان عمل كهذا للشيطان فيه نصيب وللنفس فيه حظ، فلا بد أن يعترف المرء بذلك. عسى الله تبارك وتعالى أن يعوض هذا النقص أو يذهب هذه الآفات والعيوب من نفسه. قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالاستعاذة بالله عز وجل من شر نفسه، وهي أطهر وأشرف وأنقى نفس عرفت في تاريخ البشرية، ولا أحب أن أزيد فأقول حتى في تاريخ الخلق بما فيهم الملائكة، لكن خلينا نتكلم على مستوى البشر. ومن ثم قال ابن القيم رحمه الله: احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. ولقد دأب الصالحون في كل وقت على الإشفاق من لقاء الله تبارك وتعالى، فلهذا أمنوا في الآخرة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. بعلم ناقص، عمل فيه ما فيه من الآفات، نفس فيها من العيوب ما فيها، وأول انطلاقة نحو الإصلاح هي الاعتراف بالخطأ والتقصير. لا يمكن أبدا أن إنسان يتقدم خطوة في طريق الإصلاح حتى يقر بخطئه ويعترف بعيب نفسه، وإلا إن رأى نفسه ذاتيا وعمله تام وعلمه كامل إلى أي شيء يسعى؟ لا يسعى لشيء، لا يسعى لشيء، إنما يسعى نحو الإصلاح بالاعتراف بما ذكرنا من الجهل في العلم والآفات في العمل والعيوب في النفس والتفريط في حق الله جل وعلا والظلم في معاملته. حتى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه. دول مين؟ أفضل البشر بعد الأنبياء. مجرد ما سمعوا الآية إيه ده؟ نحن رحنا بدهي. وأينا لم يظلم نفسه، هو ده الاعتراف بحقيقة ما عليه المرء، الظلم في معاملته لربه تبارك وتعالى. فإن آخذه بذنوبه رأى عدله، وما ربك بظلام للعبيد، وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. وفي الحديث: لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. إذا في الأول عدل وفي الثاني فضل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه. أنا قلت لكم قبل ذلك كثيرا، لا ينبغي أن نتشاغل بذات العمل، وإنما بمن وفق لهذا العمل. فأي عمل يعمله الإنسان لا بد أن يرده إلى صاحب الفضل، إلى ربه تبارك وتعالى الذي لولاه ما فعل شيئا. فإن قبلها وفقه لفعلها، ثم فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية. ولهذا يعجز الإنسان عن شكر ربه جل وعلا. لماذا؟ لأن في نعم تحتاج إلى شكر، والشكر إن وفق إليه يحتاج إلى شكر. لولا توفيق الله عز وجل للعبد ما شكر على النعم التي يؤتاه. طيب، ووفق للشكر، إذا صارت هذه نعمة إيه؟ نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. فإن شكر عليها يحتاج هذا الشكر إلى شكر وهلم جرا. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بمن فيهم من ملائكة قيام وأخرى ركوع وثالثة سجد لله عز وجل يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طيب ده كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن حق الله عز وجل أعظم بكثير مما يفعل العباد، ولولا رحمته جل وعلا بهم لرد عليهم سائر أعمالهم. وده اللي قاله، قال: وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. يعني لو نقينا أو غربلنا الأعمال اللي بنعملها ورأينا ما فيها من دخن أو نقص أو آفات، إحنا نفسنا هنستحي نقول إن إحنا صلينا أو زكينا أو قمنا أو صمنا أو نحو ذلك، لأنه من ذا الذي يستطيع أن يأتي بالعمل كاملا على الوجه الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ مين في صلاته لا يسهو؟ مين في صيامه لا يلغو؟ وعلى ذلك فقس. إذن العمل لا يرد إلا لخلل فيه. فلهذا لابد أن يوقن العبد أن الله عز وجل إن رد ما يراه حسنة على العبد فإنما ردها لخلل فيها بحيث لا تصلح لمواجهته جل وعلا والوفاء بحقه. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه. سبق وسيأتي، يعني سبق أن ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الشأن، وسيأتي في الفوائد نفسها. قال: فالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. لأجل هذا لم يكن الصحابة ينظرون إلى المعصية من حيث إنها كبيرة أو صغيرة، وإنما كانوا ينظرون إليها من باب لا تنظر إلى حجم الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. هي القضية هكذا، فذات الحسنة لا ينظر إليها وإنما ينظر إلى من وفق إليه، وذات المعصية أيضا لا ينظر إليها وإنما ينظر إلى السبب الذي وصل إليه أو أوقع فيه، وهو خذلان الله عز وجل للعبد. أنا بفرح أنت بتفرح بالحسنة لا لأننا أتينا بحسنة وإنما لأن الله عز وجل وفقنا لها، وبنحزن على أنفسنا ويجب أن نبكي عليها إذا وقعنا في المعصية، لأن ده مؤشر خطير جدا أن الله عز وجل سلمنا للشيطان وأعرض عنا. هي المشكلة هنا، وهكذا يجب أن نتعامل مع الله عز وجل في حال الحسنة وحال السيئة، وذلك من عدله فيه أنه لولا أنه يستحق إعراض الله عز وجل عنه ما أعرض الله عز وجل عنه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا، لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. كل شيء يسره ده جاي منين؟ جهته ايه؟ مصدره ايه؟ فضل الله عز وجل ورحمته به وإحسانه إليه. كل ما يسوءه فهو من ذنوبه وعدل الله عز وجل فيه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني حتى في جانب المعصية ده فيها فضل أيضا، لأنه يعفو عن كثير بفضله وإحسانه، وإلا لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أو ولو يعجل الله الناس لا ذكر آية، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. طيب الأجل هو إيه؟ الموت فقط؟ لا، ده الموت وما بعده من حساب ومصير جنة أو نار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. العمل اليسير الذي سأطرحه اليوم وحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. إيه رأيكم بفضل الله عز وجل وأبواب الخير؟ ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. ذكرنا قبل ذلك من حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا أتوا من سفر تعالى. لكن نحن نحتاج هنا إلى نوع من التنبيه، وهو إن هذه الخيرات تحتاج إلى إيمان واحتساب لكي تقبل وينال المرء ثوابها. يعني احنا كثير ما بنسمع مثلا من فعل كذا إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. مسألة الإيمان هذه مهمة جدا، الإيمان بالأمر والنهي واحتساب الأجر، لأنه ما من عمل إلا ولا بد أن يكون له مبدأ وغاية، مصدر يصدر عنه وغاية يسعى إليها. طيب المصدر الذي يقبل به العمل هو أن يكون الإيمان، الإيمان هو الحامل على هذا العمل، ليس العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة ولا نحو ذلك، إنما الإيه؟ الإيمان المحض. فالنهاردة إحنا ممكن بنتقابل وبنسلم على بعضنا وبنتصافح، لكن مش في دماغنا إن ده تكليف شرعي لنا، وإن المصافحة ديت لها غاية وهي أن يتحاب المسلمون ويكون إخوة متحابين. وإن فيها نوع من الشد على اليد كالبيعة أو العهد بأن أنا وإنت إخوة متحابين، علي واجبات لك ولي حقوق عندك، فكوني بحط ايدك في ايدك دي مش معناه ان هي مجرد ايه مش